الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى قول الناظم ضخم الكراديس؟ نعم أحسنتم. طيب، ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جليل الكتد، ما معنى هذا الوصف؟ نعم جليل الكتد، نعم أحسنت، وهو المسمى به الكاهل. نعم أحسنت، نعم أحسنت صحيح، مقدم على الظهر مما يلي العنق. كان صلى الله عليه وسلم أجرد ذا مسروبة. أجرد يعني غير أشعر. نعم، وذا مسروبة هو الشعر الذي يعني بين الصبر. أحسنت. أجرد غير أشعر، ما معنى أشعر؟ أشعر هو يعني عم الشعر جميع بدنه. أحسنت، عم الشعر جميع بدنه. طيب، أين كان الشعر من بدن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجرد غير أشعر، الأشعر الذي عم الشعر جميع بدنه، إذن الأجرد هو الذي لم يعمه الشعر. ما المواضع التي كان فيها الشعر؟ نعم، إيه؟ والمنكبين. نعم، بمنكبيه شعر وبأعالي الصدر منه والذراعين معه. بمنكبيه شعر وبأعالي الصدر منه والذراعين معه. ما خاتم النبوة؟ نعم، هو وعلامة يعرف بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب، لو ذكرتم شيئا من وصفه، من وصف خاتم النبوة. نعم، إيه؟ نعم أحسنتم. إيه؟ نعم أحسنتم. ما معنى كان ينبو عن قدميه الماء؟ كان مسيح القدمين ينبو عن قدميه الماء، ما معناها؟ نعم أحسنت. ما معنى خمصان الأخمصين؟ أحسنت، صحيح. بارك الله فيكم. عقبه منهوشة، ما معنى عقبه منهوشة؟ قرية اللحم. أحسنت، وبالسين أيضا وهو أشهر. أحسنت، نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: يقبل في التفاته جميع وكان هونا مشي ذريعا، يزول قلعا إن مشى ويخطو تكف كأنما ينحط صدب، وكان كل نظره لحظا ومن سماه غض بصره، يقلب كفيه إذا هو عجب بها يشير ويشير يستريع وجهه إذا يسر كأنه في الحسن قضعة القمر، غالبا يكسر مس لحيته عند اهتمامه بأمر أمته، ربما بعود أو بمقصرة أرض أحد هم أضمر، وكان يتكي على وسادة على اليسار بعضهم قد زاد، ربما استرقى وربما احتبى بمسجد مرفوف صاغ كالاهتمام، يجلس حيث مجلس به انتهى صلى عليه. جزاكم الله خيرا. يقبل في التفاته جميعا وكان هون مشيه ذريعا. يقبل في التفاته جميعا أي كان صلى الله عليه وسلم لا يلوي عنقه يمنة ويسرة إذا نظر إلى الشيء، ولكن يقبل جميعا. وهذه الحال هي التي تناسب وقار النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا التفت لا يلوي عنقه يمنة ويسرة، بل كان يقبل جميعا إظهارا للاهتمام بشأن من أقبل عليه. في المعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى إنسان للتكلم أو غيره فإنه يلتفت إليه بجميعه، ولا يلتفت إليه بلي العنق فقط، لأنها رفتة المتكبرين فعل المختالين. قال في الحديث: وإذا التفت التفت جميعا، وإذا التفت التفت جميعا. جاء هذا في حديث هند بن أبي هالة. وذكر الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله أن المعنى يلتفت إلى الوراء استدار بجسمه كاملا، فلا يدير الرأس فقط وجسمه إلى الأمام، وإنما يستدير بكامل جسمه. أما النظر ليسير إلى اليمين وإلى اليسار فغير داخل هنا، يعني النظر يسير إلى اليمين أو إلى اليسار يكون من غير أن يقبل بجميع جسمه، لكن حديث معناه إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه كاملا. وقال القرطبي في هذا الحديث: ينبغي أن يخص بالتفاته وراءه، أما التفاته يمنة ويسرة، أما التفاته يمنة أو يسرة فبعنقه. قال رحمه الله: وكان هونا مشيه. وكان هونا مشيه يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان مشيه هونا، أي في تؤدة وسكينة وحسن سمت ووقار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فكان لا يضرب بقدمه إذا مشى، ولا يخفق بنعله أشرا وبطرا، بل كان يمشي بهون في تؤدة وسكينة وحسن سمت ووقار. شيخنا؟ نعم شيخنا. تقليل السرعة، سرعة المشي. لا، لا يقصد به تقليل السرعة، المقصود أنه كان لا يضرب بقدمه ولا يخفق بنعله أشرا وبطرا، لكنه كان يمشي مسرعا، فليس المقصود تقليل السرعة. نعم. يعني المقصود السكينة والوقار، وهذا لا ينافي السرعة. ذريعة أي واسع الخطو، واسع الخطو. وهذه المشية هي المشية المحمودة للرجال، أما النساء فإنهن يوصفن بقصر الخطى. ذريعة واسع الخطو، يزول قلعا إن مشى، إذا رفع رجله عن الأرض رفعها رفعا بائنا بقوة، لا يرفع رجله رفع المتماوت المتثاقل، وإنما يرفعها رفع الرجل القوي الشديد. هذا معنى قوله يزول قلعا، يزول قلعا إن مشى ويخطو تكفؤا. التكفؤ هو التمايل إلى قدام، التمايل إلى قدام في المشي كالسفينة في جريها، كأنما ينحط من صبب. هذا قريب من معنى التكفؤ، المعنى أنه كان إذا مشى كأنما ينزل في موضع منحدر، الذي ينزل من مكان عالي إلى مكان نازل فإنه كأنه يرفع نفسه إلى الأمام. هذا معنى التكفؤ وانحطاط من صبب، يخطو تكفؤا كأنما ينحط من صبب. ومنه في الحديث ينحط من صبب بمعنى فيه، وهي كذلك هنا في البيت، ينحط من صبب أي في صبب، يعني الصبب هو الموضع المنحدر. وكان جل نظر. نعم شيخنا. هذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان في مشي إنما يكون ماشي يعني يكون نابضاً للأرض يعني يكون رأسه على الأرض وبدأ يحدث هكذا. لا أعرف لا أعرف يعني إن كان وجهه إلى الأرض لا أعرف. وكان جل نظره لحظة أي ليس نظره إلى الأشياء كنظر أهل الحرص والشرة بل ينظر نظر الملاحظة بقدر الحاجة. المراد بالملاحظة هنا التفكر والتأمل وتدبر، لا ينظر عليه الصلاة والسلام إلى الأشياء نظر أهل الحرص والشرة بل ينظر نظر المتفكر المتأمل. واللحظ هو النظر باللحاظ، واللحاظ شق العين مما يلي الصدغ. اللحظ هو النظر باللحاظ، اللحاظ هو شق العين عكس جهة الأنف، يعني هذا مما يلي الصدغ. أما الذي يلي الأنف فهو الموق والماق. واللحاظ بالكسر مصدر لاحظته إذا رأيته، مصدر لاحظته إذا رأيته. والمراد أن جل نظره في غير أوان الخطاب الملاحظة، فهذا لا يناقض قوله يقبل في التفاته جميعا، يقبل في التفاته جميعا في حال المخاطبة، أما في غيرها فجل نظره الملاحظة. ومن سيماه غض بصره، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم ينظر إلى شيء يخفض بصره، وهذا شأن المتأمل المتواضع. هذه الصفات السابقة كلها وردت في حديث هند بن أبي هالة قال رضي الله عنه: إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. ولبعض جمله شواهد من غير حديث هند رضي الله عنه. النظر قد يكون نظر حرص وشرة، وقد يكون نظر تأمل، فهو النظر الثاني للأول. الملاحظة مراعاة الشيء والتأمل فيه والتدبر والتفكر. فالمقصود نفي نظر أهل الحرص والشرة. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا مشى تكفأ. قال أنس رضي الله عنه: إذا مشى صلى الله عليه وسلم تكفأ. وفي الشمائل عن علي رضي الله عنه: إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. يقلب كفيه إذا هو عجب، كان صلى الله عليه وسلم إذا عجب قلب كفه، يعني يقلب كفه من الهيئة التي كانت اليد عليها حال التعجب، بأن يكون ظهر اليد فوقا فيقلبها بأن يجعل بطنها أعلى، إذا كان الظهر أعلى يقلبها يجعل البطن أعلى. قال بعض الشراح: هذه إشارة إلى تقلب ذلك الأمر المتعجب منه، أو اكتفاء بالفعل عن القول في إظهار التعجب. بها يشير، إذا أشار إلى إنسان أو غيره أشار إليه بكفه كلها، لا يقتصر على الإشارة ببعض الكف، يعني ببعض الأصابع مثلا، بل يشير بالكف كلها. ويشيح إن غضب، إذا غضب أعرض عما يقتضيه الغضب، عدل عما يقتضيه الغضب إلى الحلم والكرم والعفو، أشاح جد في الإعراض وبالغ فيه. وقيل المعنى أشاح بوجهه، فهو يشيح بأن يصرف نفسه عما يقتضيه الغضب إلى الحلم والكرم والعفو. وقيل أشاح أي بوجهه. يشيح أي بوجهه. في حديث هند بن أبي هالة السابق، وسبق أن أحاديث السيرة إما لا يشدد في أسانيدها، قال إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها. وفيه إذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، وإذا فرح غض طرفه. ويستنير وجهه إذا يسر كأنه في الحسن قطعة قمر. سبق هذا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، والحديث في الصحيحين. وغالبا يكثر مس لحيته عند اهتمامه بأمر أمته. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اهتم أكثر من مس لحيته، كان إذا اهتم أكثر من مس لحيته. الحديث أخرجه البزار في مسنده. وأخرج ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه شيء أخذ بلحيته هكذا، وقبض ابن مسهر على لحيته، وقبض ابن مسهر الراوي على لحيته. وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته، كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. معنى وجد حزن، وهي مثلثة الجيم. كان إذا وجد أو وجد أو وجد مثلثة الجيم بما حزن، فإنما هو آخذ بلحيته. وربما بعود نوب مخصرة نكت في الأرض لهم من أضمرة. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. الشاهد أنه نكت بمخصرته. والمخصرة عصا أو قضيب يمسكه يتوكى عليه ويدفع به، يمسكه الرئيس يتوكى عليه ويدفع به عنه، وإذا أراد أن يشير إلى شيء أشار به. سميت كذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. وورد في رواية البخاري الحديث السابق حديث علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود، فجعل ينكت الأرض بعود. إذن قال وربما بعود أو بمخصرة. ورد في الحديث أنه نكتها بمخصرته، ورد أيضا أنه نكتها بعود، وربما بعود أو بمخصرة. نكت في الأرض لهم أضمرة. النووي في شرح مسلم قال ينكت أي يخط بها خطا يسيرا مرة بعد مرة، وهذا فعل المفكر المهموم، وهذا فعل المفكر المهموم. وكان يتكي على وسادة على يساري، بعض قد زاده، وربما استلقى وربما احتبى بمسجد وقفص كالاحتباء. هذا البيتان في بعض النسخ، وكان يتكي على وسادة على يساري، بعض قد زاده وبعض قد زاده، هذين البيتين أيضا. في الشمائل عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، وزاد بعض الرواه على يساره، هذا مقصوده بقوله بعضهم قد زاده، يعني زاد لفظ على يساره. والحديث في الشمائل. وربما استلقى وربما احتبى بمسجد وقرفصا كاهتبا. ربما استلقى في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه. ومن عم عباد بن تميم؟ عمه هو عبد الله بن زيد. عن عباد بن تميم عن عمه أي عبد الله بن زيد بن عاصم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وترجم عليه البخاري بقوله: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. وربما احتوى بمسجد. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده. وترجم عليه البخاري بقوله: باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء، باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. وفي صحيح مسلم في حديث نبي ابن عباس رضي الله عنهما في بيت خالته ميمونة قال: فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة ثم احتبى. وفي الشمائل الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. وعند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي في الشمائل عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد قرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. والقرفصاء، قال الناظم، والقرفصاء كالاحتباء. وسبق في ترجمة البخاري قال: باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء، وفسرت بغير هذا، لكن قال الناظم: القرفصاء كالاحتباء. يجلس حيث مجلس به انتهى، صلى عليه ربه بانتهى. في الشمائل للترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: وإذا انتهى صلى الله عليه وسلم إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. وثبت هذا من فعل الصحابة. في سنن أبي داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس حيث أحدنا حيث ينتهي. وفي ختمه بهذا براءة مقطع. كيف ذلك؟ فيه ما يسميه البلاغيون براءة مقطع. نعم نعم أحسنت. نعم، هذه إشارة إلى انتهاء القصيدة، إشارة إلى انتهاء هذا النظم. أن يأتي المتكلم في آخر كلامه بما يشعر بانتهائه هذا يسمى براءة مقطع، وانتهاء ما يتأكد التأنق فيه عند البلغاء لأنه آخر ما يعيه السمع. فإذا كان جميلا مستلذا جبر ما قبله من التقصير، ولا قصور في هذه القصيدة، بل كلها قصور، كلها عظيمة. والحمد لله رب العالمين، هذا آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وإياكم وإياكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.